الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. هو صوم النهار واقع، نعم، صفي إحياء الليل، الصلوات التراويح، إتقان هذه الصلوات، يعني صلاة متقنة. ممكن تصلي بالتراويح أمام مصحف، تقرأ بكل ركعة صفحة بكاملة بهدوء بتروي. فالقراءة بتروي يعني والعصري والعصري ما عدا معنى الصلاة. فلا بد من يكون شيء جديد عم تقرأه بالصلاة. فالتراويح قيام ليلي، التراويح وغض البصر وحفظ اللسان، ترك الغيبة والنميمة، وكل كلام تافه وكل كلام لغو، لغو ما له معنى أطلاقا. فلما بضبط لساني أعنا على الصيام والقيام، صيام في النهار والقيام في الليل، وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.